على الوطن طال شوقي إليكم الله يا أهل التقى طال شوقي إليكم طال شوقي إليكم الله متى يكون الملتقى طال صبري عليكم هيا بنا أهل الوطن هيا بنا أهل الوطن نوحي الفرض مع السنان نوحي الفرض مع السنان ونجتنب كل الفتن ونجتنب كل الفتن التي حلت بنا